لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى القاعدة الثالثة، وهي الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، الألف واللام للأل تأتي للاستغراق أي للشمول، وتأتي للتعريف، وتأتي للعهد، لها أكثر من استعمال بحسب السياق وبحسب الكلمة التي تدخل عليها. فهي حينما تدخل على الوصف أو اسم الجنس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه، وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، يعني أهل الأصول علم أصول الفقه وأهل اللغة العربية اتفق ونص على هذه القاعدة، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، ماشي، دخل في هذه الأوصاف كل ما تناولوا المعاني الإسلام والإيمان والقنوت، انتبه معي، والصدق إلى آخره، يعني كل المعاني اللي بيشملها الإسلام والإيمان داخل في كل في هذه الايه في كل ما يتناوله معنى الإسلام داخل في هذا. ليه؟ لأن قال في المسلمين وفي المسلمات وفي المؤمنين والمؤمنات وكل وما تلاها تفيد الاستغراق، والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها. إزاي؟ أنا عندي الإيمان قول وعمل شامل لكل الأقوال والأعمال والعقائد، يبقى من المؤمنين أي الذين استكملوا هذه الأوصاف. طيب المسلمين الإسلام إذا أفرد بيشمل، طيب إذا اجتمع مع الإيمان أصبح الإيمان بيختص بالباطن، أصول الإيمان القلب، العقائد القلب، والإسلام العمل الظاهر، ويدخل بقى في العمل الظاهر كل الأعمال الظاهرة، من استوفاها ترتب، ومن استوفى أعمال الباطن وأعمال الظاهر ترتب على هذه الأسماء كل ما وعد الله عز وجل به. يبقى المسلمين والمسلمات والمؤمنات المستكملين لخصال الإسلام والإيمان، انتبه معي، قد أعد الله لهم أي لهم هذا الأجر، هذا الأجر الذي رتبه الله، الوعد هذا الذي وعد الله عز وجل به من أتوا أو من شملتهم هذه الأوصاف، إذا أتوا بكل ما يتناوله الإسلام والإيمان وما تلاه من إيه من صفات. طيب، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر الإيه العظيم، ومن نقصانها ينقص، أي ينقص من هذا الوعد على قدر ما نقص من الأوصاف التي اشتمل عليها الإسلام والإيمان وغير من الصفات المذكورة، ماشي. وبعدمها يفقد، نعم، إذا عدمت زال أصلها، زال هذا الوعد تماما، ليس من أهلي. طيب أنا عندي بينقص من الوعد التام لمن أتى بالوصف التام المشتمل على كل المعاني المطلوبة. طيب من نقص من أوصافها أقبلك شيء نقص من هذا الوعد بقدر ما نقص من أوصافه. طيب إذا زال الوصف أو أصله ليس له من هذا الوعد شيء، ليس له من هذا الوعد شيء، واضح؟ عرفنا الكلام ده؟ من قال اللي بتفيد الاستغراق والشمول. طيب كل ما وكذلك ما يقابل ذلك، كل ما كل وصف نهى الله عز وجل عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. نفس الكلام، انتبه معي. وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ده عام بجنس الإنسان. انتبه معي، عام بجنس الايه؟ الإنسان. الأصل في الإنسان خلق هكذا، إلا من استثني أو من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخر الآيات، دول الاستثناء. ما عدا هذا الاستثناء داخل في هذا العموم، ما عدا هذا الاستثناء داخل في هذا العموم. احنا عندنا الاستثناء معيار العموم كما يقولون، انتبه معي. فالاستثناء ده اللي يخرج بس عن هذا العموم، وما عدا داخل في العموم. كل من لم يكن من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والاخر بقى الايه؟ اقبلك لفروجهم حافظ، والاخر الصفات المذكوره اللي استثناها رب العالمين من هذا الاصل، كل من ليس اقبلك داخلا في هذا الاستثناء على باق على الاصل انه خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. كما ان قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، ده بمعي نفس الكلام، هنا كل الإنسان متصف بالخسار إلا من استثني، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دول اللي خارجين عن الأصل ده. أما ما عداهم في خسار وفي خسارة، لأن الألو الذخر دي تفيد الشمول والاستغراق، ما يخرجش من هذا، لا يخرج من هذا الشمول إلا من استثناه أو خصه النص، وإلا ويبقى الباقي على هذا الشمول. طيب وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة، انتبه معي، أو تعتبر بهذه القاعدة أو تعتبر به تصح كذا وكذا، في الأسماء الحسنى. إزاي؟ فإن القرآن منها شيء، انتبه معي، كثير، وهي أجل العلوم، العلم بأسماء الله وصفاته، دي أعلى العلوم، وذلك لا حد ولا منتهى لهذا العلم، كما يقول صاحب مختصر منهج القصري، كلام من العلم في علم لا حد لنهايته، ما نقدرش أقول لك أقف عند كده، لا، كلما زدت منه كلما استفدت خيرا ونلت أجرا وترقيت في منازل الإيمان، قال كالعلم بأسماء الله وصفاته. انتبه معي، فالعلم ده وذلك ده أجل العلوم. ليه أجل العلوم؟ ليه؟ لأنه يعرفك بربك تبارك وتعالى، وشرف العلم بشرف المعلوم كما يقول أبو حنيفة. طيب إيه بقى فائدة القاعدة دي هنا بقى في الكلام ده في علم العلم أسماء الله وصفاته؟ انتبه معي، إن الآل هنا الداخلة على الاسم من أسماء الحسنى أو الصفة من صفات الرب تفيد عموم ما يشتمل عليه هذا الاسم، كل ما يتضمنه من كمال ثابت للرب، كل ما يتضمنه من كمال ثابت للرب. تعال شوف أمثلة، مثلا الرب عز وجل أخبر عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس والسلام حميد والمجيد، فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، يستشمل جميع معاني الألوهية، متفرد بها وثابت له لله رب العالمين ومتفرد بها تبارك وتعالى. تبه معي، كل صفات كل ما تشتمل عليه صفات الألوهية التي يستحق من أجلها أن يؤله، من كمال أوصافي، من تفردي بمعاني الربوبية خلق ورزق وتدبير، من تفردي بمعاني الضر والنفع الملك، من إخبالك ملكي لزمام الأمور كلها، من إلى كل هذا تفرد به الرب عز وجل تبارك وتعالى، ويشمله اسم الله. ماشي، اللي هو معنى الاله اي المألوه اي الذي تأله القلوب وتعبده تبارك وتعالى ذو الألوهية على خلقه أجمعين. طيب وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله عز وجل أحد، لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية إطلاقا، اختص وحده بها كاملة غير منقوصة تبارك وتعالى، لا بشر ولا ملأ ولا أحد، ليس له من الألوهية شيء، لا رسول مجتبى ولا ملك ولا شيء من هذا، ولا ولي ولا شيء. الرب تفرد بها واختص بها كلها بمعاني الألوهية كلها تبارك. ده بس من مجرد ما نبقى داخل الآن ولم دي على إيه؟ ها؟ تدبر اسم الله الله أو الإله تبع معي تثبت له كل هذه المعاني وأنه متفرد بها تبارك وتعالى، مش لا دخل بقى للملك ولا شيء منه. طيب كذلك بل هم جميعا بل ما دون الله متألهون مربوبون خلق مخلوقون تبع معي متعبدون لربهم خاضعون لجلاله أذلاء له ولعظمته تبع معي، ما دونه اجتمعت فيهم أوصاف عبودية، أما الرب أوصاف الألوهية اختص بها تبع معي وكلها خاصة به عز وجل. الآن دي تفيد هذا الشمول والاختصاص للرب تبارك وتعالى. طيب وأنه الملك كذلك إن له جميع معاني الملك، الملك الكامل التام. هتقولي طب ما الإنسان له ملك، بس ملك إيه؟ مجازي، ملك ناقص مش ملك تام، لأن هو في حقيقته هو نفسه مملوك. إنا لله وإنا إننا مملوكون لله، يعني هو مملوك. المملوك بيملك ملك، ها ملك إنك ممكن تملكه من باب الإيه؟ ها من باب المنة العطاء الهبة، لكن هو وما يملك لسيده أليس كذلك؟ يبقى انتبه معي، معاني الملك الحقيقي التامة كلها لله عز وجل وحده. طب ده كله منين؟ من ايه؟ الملك، الالف اللام دخول على الاسم، اسم الله تبارك وتعالى الملك. ماشي، له الملك الكامل والتام، له التصرف النافذ، وان الخلق كله مماليك لله، عبيد تحت احكام ملكه القدريه والشرعيه والجزائيه. يعني ايه الكلام ده؟ من اسماء الله الحكم، صح؟ والحكم وبرضه فيه الالف واللام اللي بتفيد شمول وعموم معاني الحكم كلها داخله لمين؟ لله. هي معاني الحكم ايه؟ الحكم القدري الكوني، الحكم الشرعي، الحكم الجزائي الثواب والعقاب. ثلاثه دول اسمها ثلاثه دول متفرد بهم من؟ رب الارض والسماء، له الحكم، حكم الكون القدري، الحكم الشرعي افعل ولا تفعل، حكم الجزائي الثواب والعقاب، كل ده ثابت لرب الارض والسماء. طيب وانه العليم، العليم بقى بكل شيء. انتبه معي، العلم الشامل المحيط والازلي اللي انت بتؤمن في المرتبه الاولى في القدر. انتبه معي، مرتبه العلم، اي العلم الشامل المحيط، يعني ايه؟ علم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والمستحيلات والجائزات. تبع معي، أحاط علمه بكل شيء، لا يخفى عليه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء ولا في ملكه تبارك وتعالى، يعلم كل شيء ويعلم ما السواب ما كان واللواحق ما سوف يكون والحاضر ماشي، والعالم العلوي بما فيه لا يعزب عنه من أمرهم شيء منهم شيء، والعالم السفلي والكليات والجزئيات. إذا ده رد على أنه ربنا يعلم الكليات دول إيه؟ إنه من الفلاسفة، كلام الكفر. تبه معي، أحد الأشياء التي كفروا بها لأنك الرب يعلم الكليات الجزئيات لا، أو لا يعلم بالأشياء اللي بعد وقوع، عياذا بك اللهم. تبه معي، لا، العلم التام الكامل الشامل الأزلي الأبد كله ثابت لرب الأرض والسماء. انتبه معي، لله عز وجل. ده كله منين؟ ها، من دخول آل على الاسم وعلى الصفة، فجعلها شاملة لكل ما يتضمن هذا المعنى، لا يخرج عن هذا المعنى شيء مما يتضمنه أبدا. واضح؟ طيب، والعالم العلو والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون. نعم، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره، قضاه وقدره وخلقه وجميع ما في جميع الخلق وجميع الشر، له الحكمة التامة. وده رد على نفاة الحكمة الأشاعرة. تبقى معنى لا، لكن الله يفعل ها للمشيئة المحضة، فيش حكمة لا تعليل ولا حكمة، كلام باطل طبعا. ربنا من اسمائه الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا، وطبعا قاسوا حكم لا. تبقى معي، الرب تبارك وتعالى كل أفعاله معللة وحكيمة، وتصرفات تبارك وتعالى تبقى معي غاياتها حميدة، تبقى معي وحكيمة، يضع شيء في مواضيع تبارك وتعالى، وله الحكمة التامة. من هذه الحكم انه شرعها او كل ما لمصالح عباده في العاجل والاجل، ولكونه يحب ذلك ويرضاه تبارك وتعالى. تمام، فهي كلها افعال متضمنه للحكمه بكل معاني الحكمه. علم من علم وجاهل من جاهل، هذا امر اخر، لكن تؤمن بهذا وتعتقد ان الرب حكيم له الحكمه التامه في كل ما شرع من امر ولا، وكل ما قدر وقدر، وكل ما خلق تبارك وتعالى، لا يخلق إلا لحكمة. تبع معي، قضاؤه كله لحكم عظيمة. تبع معي، شرائعه كذلك، كل معاني الحكمة ثابتة للرب الحكيم، تضمنها هذا الاسم العظيم من أسماء الله عز وجل. طيب، له الحكمة التامة الشاملة جميع ما قضى وقدره وخلقه وجميع ما شرع، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، يعني مشروع يعني إيه؟ أمر شرعه، ولا مخلوق خلقه، ولا أمر قدره، كله لحكم بالغة تامة ثابتة للرب عز وجل. وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة، عزة القدر، تبع معي، عزة الامتناع، عزة القهر والغلب، عزة الامتناع، كله ثابت للرب، له العزة جميعا بكل معانيها. انتبه معي، جميع الخلق في غاية الذل، نهاية الفقر، منتهى الحاجة، مش من عزة شيء، العزة لله جميعا. يبقى من ابتغى العزة يبتغيها فين؟ عند الله، عند الله، بالدخول في عبودية الله وفي طاعة الله، مش يطلبها عند مخلوق مهما بدا لك. مهما بدا لك من شأن المخلوق، هو ذليل، هو فقير، هو عاجز، هو عاجز. انتبه معي، وذلك من الجهل بأسماء الله والجهل بالرب تبارك. أن تذهب تطلب العزة عند فلان لكوني في منصب أو لكوني صاحب مال، ها؟ هذا جهل، جهل مفرط. انتبه معي، العزة تطلب من الله وعند الله عز وجل، العزة عند الله. انتبه معي، الغنى يطلب برضو نفس الكلام، والرزق، لأنه هو الرزاق، يبقى الذي يملك الرزق كله بكل جزئياته. تبه معي، الرزق العام والخاص، العام اللي بيه قوام الأبدان، طعم والشراب والرائح والجاي، الخاص اللي بيه قوام القلوب والأرواح، الإيمان. يبقى تبتغي كل هذا إيه؟ فابتغوا عند الله إيه؟ الرزق. تبه معي، وده اللي إعمال القاعدة، إعمال الإيه؟ طيب الأعلى، يبقى له معاني العلو كلها. يبقى لما اجي الاشاعره احنا بتوع الاصول، بتوع مش عارف اللغه، كذبوا. لما انت تخرج علو الذات على اي اساس؟ طب هو الأعلى والعلي يعني بعيد بقى، لو ما فيش لم يرد إلا اسم الله الأعلى والعلي، مش بقى إلا ملهاش حصر في القرآن والسنة وفي الفطرة والعقل تدل على علو الرب. لا، حتى لو لم يرد إلا هذا لكان إعمال القاعدة المتفق عليها أصوليا ولغويا أن دخول الآل يفيد الاستغراق والشمول يثبت علو الإيه؟ الذات. وذلك يعني يضحك عليكم بقى ويقولكم في البتاع ما أصلا مش عارف علمه ولا بيعملوا بأصول ولا بيعملوا بفروع، وأول الناس مخالفين الأصول. انتبه معي تلعب فين إعمال خرجت العلا ليه؟ ها يقول لك كل تفيد الشمول. طب ماشي، وبعدين يقول لك البدعة الحسنة. يا عم يا كل بدعة ضلالة بقى، ها خرجت عن الشمول ده ليه؟ ما هو عشان تاخد بال، مفيش بيطبق قواعد اللغه وقواعد الاصول وقواعد العلميه كلها الا اهل السنه اتباع السلف الصالح، دول اللي عندهم تناسق مش تناقض. عندهم تناسق تناغم فهم واعمال للقواعد والعلم وانتفاع بالعلم، اما الاخرون لا انتفاع ولا حاجه. صلى الله عليه وسلم والعافيه. واضح؟ طيب خلص انت اكتب عنه. طيب، وان جميع الخلق في غايه ونهايه الفقر ومنتهى الحاجه والضروره. نعم، وانه الرحيم له جميع معاني الايه؟ الرحمه، الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من احسانه طرفه عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه. ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما تبارك وتعالى. وانه القدوس السلام، ماشي، القدوس والسلام اسمان يفيدان تنزه الرب عن كل نقص وعيب، يبقى منزه عن كل العيوب والنقائص. اثبات الولد نقيصه منزه عنها الرب، الزوجه حاجه وعيب في حق الرب، في حقك انت لا كمان، لكن في حق الرب انت مخلوق محتاج فقير عاجز محتاج، لكن الرب غني بذاته تبارك وتعالى، ها جل ثناؤه غني بذاته سبحانه. انتبه معي، فقدوس وسلام، القدوس السلام الذي سلم من كل عيب ونقص وتقدس وتنزه عن كل العيوب والنقائص كلها. انتبه معي، ومنها ممثلة المخلوقين، يبقى ليس كمثله شيء وهو، ومنها من العيوب والنقائص انك تنفي عنه الصفات، صفات الكمال والجلال وتعطلها. طب ده انا خايف من التشبيه فعطلت، مين قال لك ان في تشبيه؟ ده احد متفرد لا شبيه له ولا نظير له ولا مثيل له ولا سمية له ولا كفء له تبارك وتعالى. هل تعلم له سمية؟ ها انتبه معي، فمين ده انت متوهم، مفيش ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، فما فيش اصلا تشبيه عشان تقول لي انك انت خايف منه. صفات الرب خاصه به، اذا اضيفت الى اختصت به تبارك وتعالى. وازاي هيشبه من له الكمال المطلق من كل وجه ها بمن له النقص المطلق من كل وجه؟ تيجي ازاي؟ ها مفيش وجه للشاب ولا وجه لله عشان تفر من التشبيه تعطل. ده بمعنى وتبقى مخالف كده انت لاسماء الله وصفاته، والصفات اللي انت لو نفتها بمخلوق بقت عيب، يقوم تنسب هذا العيب لرب العالمين وتزعم انك انت بتنزه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. انتبهوا، فكل معاني التنزيه والتقديس ثابته له تبارك وتعالى. وهكذا بقى بقيه الاسماء الحسنى تتدبرها كده، تجيب الاسم كده ها تتفقه فيه وتدرسه بكل ما اشتمل عليه من معاني، معاني تيه ها ايوه تثبتها لرب الارض والسماء. وده من اعظم ما يورث قلبك خشيه وتدبرا وقربا من الله. انتبه معي، انك انت تعمل ايه؟ ها انك انت تتدبر معاني الاسماء وتثبتها كل ما تضمنه من صفات، وتتعبد لله عز وجل بها. خد بالك بقى، دي من اعظم انواع طرق التعبد. اسم الله الرزاق، خلاص احنا قلنا مشتمل على كل معاني الايه؟ طيب، وثابته لمين؟ لله وحده. تتعبد بقى لله ازاي؟ ايوه تلتمس عنده الرزق مش عند المخلوقين. تعلق شق. طيب ده اسم ايه؟ تعلق القلب التام بمين؟ بالله. ايوه وخد بقى كل اسم كده. وذلك من اعظم ما يحقق لك العبوديه بكل معانيها ها ان تفقه اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتتعبد له عز وجل باثار هذه المعاني وتشاهد اثارها. ومن اعظم ما يورثك اليقين انك تشاهد اثارها في الخلق، يخفض ويرفع، يعز ويذل، يعطي ويمنع، تشاهد كل في الكون ده اثار اسماء الله وصفاته. يغني فقيرا، يفقر غنيا، يشفي مريضا، يمرض صحيحا، انتبه معي، يعز ذليلا، يذل عزيزا، وهكذا. يعطي الملك لهذا، ينزع الملك منها. تصرف في المملكة، تصرف له التصرف التام. انت طالع من ده ايه؟ ها يخليك تعيش بقى حجمك في العبودية وتعلق قلبك بالله ومعاني العليم والسميع والبصير. يخليك تراقب، تراقب، ما المراقبة ثمرة تعبدك لله، ثمرة تعبدك لله باسمه الرقيب والحفيظ والعليم السميع الشهيد والبصير كل ده. فما تراقبه في السر والعلن، تعظم أمره، تقف عند ناهيه. لو امتلأ قلبك بالمعاني دي وتعبدت لله بيها انتبه. وده من أعظم ما يرقق القلوب. يعني عايز تشغل رقائق صح؟ ها؟ الأسماء والصفات بمعانيها ورب الناس ونفسك والناس على هذا، ها؟ والعلم بالله خلاص. قصتك أنت كده داخليا بقى يتحقق عندك وعظ الله في قلب كل مؤمن اللي يخليك تبقى في السر أو من العلن وفي البطن أو من الظاهر. تشتغلش روغان الثعالب، ما هو ده الجاهل بربه قدام الناس. يا سلام يلبس مسوح الايه الراجل بقى الخشوع والايه والاستخاء، واذا خلى بربه بارزه بالعظائم، خش على الموقع يا راجل استحي من الله. ما هو ده عنده ايه؟ ما هو ده ما قدر الله حق قدره، ده جاهل بربه، جاهل بربه. علم التوحيد حضرات مش مجرد حاجات كده جامده بنقعد نحفظها وخلاص، لا لا، ما تعيش معانيها. ها ديت اللي ايه ترقيق في منازل عبوديه لله رب العالمين تبارك وتعالى. طيب وهكذا بقيه الاسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعده الجليله، بهذه القاعده الجليله ماشي، اللي قاعده ايه تفيد الايه. ايوه تمام. ينفتح لك باب عظيم من ابواب معرفه الله، بل اصل معرفه الله تعالى، اصل معرفه الله تنفتح لك ماشي، معرفه الله تعالى. طيب معرفه تحتوي عليه اسماؤه الحسنى، ما تحتوي عليه اسماؤه الحسنى من المعاني العظيمه بحسب ما يقدر عليه العبد، والا فلا يبلغ العبد ولا احد من الخلق منتهاه. ذاك النظر قال ايه؟ لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وده سيد الاولين والاخرين واعلم الخلق بالله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ده بمعنى ايوه واضح يا جماعه. ومن ذلك قوله تعالى برضو اللي هيفيدك اهو، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايه فين الدلاله؟ البر يشمل جميع انواع البر والخير، وتشتمل التقوى جميع ما يجب اتقاءه. يعني ايه؟ يعني كل ما يدخل في اسم البر وهو كل واجب ومستحب داخل في هذا التعاون. يبقى انت هنا لما بتتعاون مع اخوانك في عمل جماعي، ايه اخبالك للتعلم، للدعوه، للاصلاح، اخبالك يتم بواجبات لا يقدر عليها الافراد، ده كله داخل في الايه ولا مش داخل؟ داخل في العموم، داخل في هذا العموم. ويقول لك اصل انا عايز دليل على عمل الجماعه. ما هو يا عم دليل، لا اصل عايز دليل صريح. امال ده مش صريح؟ انت مش دارس اصول اصلا، عشان كده بتقول اي كلام. انتبه معي، كلام اي كلام. ما هو البر ده يا حبيبي كل ما يجب ويستحب داخل في البر. الواجبات يا حبيبي منها واجبات كفائيه واجبات، والواجبات الكفائيه اغلبها يعجز الافراد عن الاتيان بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو والأمة مطالبة بها وكلها دخلة في التكليف عشان نأتي بها لازم نجتمع يبقى لازم نجتمع والوسائل لها أحكام المقاصد قال لا طب ده كلام عام طب ما أنت ما أنتش دار يعني مشكلتنا أنك أنت مش عايز أو دارس وما بتعملش أبدلس وما بتعمل إزاي خدت بالك إحنا مش عندنا العموم يجب العمل به حتى يرد مخصص مش دي القواعد ما انا قلت لك ما حدش بيشغل القواعد دي الا الناس اتباع السلف اللي هم الفاهمين المستقيمين برضه ما في دخل السلف ناس برضه ما بتخش غير في الحاجات دي ويقعد يجادل ويمال فين المخصص ما عندكش مخصص يبقى العمل بالاصل العموم بالعموم وبعدين تلاقي هو نفس الشخص بعد شويه ها تقول له بقى تساله عن حكم السجائر يقول لك حرام قال طب ده ليه يقول لك ايوه حلو لهم الطيب حرم عليهم الخبائث يا عم طب ما ده دليل عام والسلام صح احنا ما جيناش لسان لكن ما انا جاي اهو تابع معي ما هو ده داخل يا رب هي نفس يا جماعه انا بوريك بس عشان تعرف مش واقف على ارض صلبه تبقى واقف على ارض صلبه مش مهزوز في دعوتك ومفاهيمك بفضل الله وحده طيب والاسم اسم جامع برضه لكل ما يؤثم ويوقع في المعصيه ما لازم تجتنبه لازم تتعاون عليه يبقى جالك واحد مثلا يكلمك في ان احنا عايزين بس مش عارف كذا والشغل والعمل ومن ورا الايه ورايك واصلك انت مش مقدمينك اصل انت راجل ما انتش واخد مكانك طيب هيترتب عليها عمال تغتاب ده نوم والعمل يتعطل والحال يقف بدأ كده ده تعاونه ده تعاونت انت كده على البر اهو يا حبيبي والله عطلت المراكب السائر وبدل ما الشغل اشتغل ها ومكنت الاهل البدع يا مالونا مقصوده انتبه معي انا بقول لك عشان تاخد بالك اهو بقى ما احنا عايزين نعمل الكلام اللي ندرسه وخلاص عايزين نعمل القواعد وتضبط سلوكنا ووضعنا ها عشان تحضر لك واحد في المكان عندك في الحته الفلانيه اصل ما الحكايه وربط المكان بعد كم ماشي تمام والدعوه كل ثلاث اربع ايه بقى وفرخ الشمل الناس وعطل المركب السائق وقف الحياه يا ابن الله وعامل لك اصل طالب علم طالب علم فيه بس فالعلم اللي عندك ها ما انت تتعلم علم نافع ينفعك واضح طيب يقول فكمان العدوان نفس الكلام اسم جامع عشان الف والله كل ما في تعدي على الناس في الدماء في الاموال في الاعراض ها كل ده داخل فين في النهي والعدوان كل ده عدوان انتبه كل ده عدوان والمعروف في القران اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا نفس الكلام وعكس المنكر كل ما انكره الشرع وكل ما انكرته الفقه انتبه معي وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم امته الى هذه القاعده وارشدهم فاصل الكلام القاعده دي فوقتها الى اعتبارها في قوله القاعده دي بنقول ايه اللي قاعد تفيد العموم ديت اصلا موجود نبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي اهو بالك لما في التشهد في الصلاه يقول المصلين السلام علينا وعلى عباد الله ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانكم اذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من اهل السماء والايه كده ده اللي ايه ها العموم يا عم هذا اصل انتبه معي وامثلتها في ايه في القران كثيره جدا القاعده الرابعه اذا وقعت النكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام ها دلت على العموم دلت على ايه على العموم كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تمام انا عندي شيئا دي ايه نكره في السياق الايه في السياق الايه اقبلك الايه النهي ولا تشركوا ماشي النكره في سياق النهي تفيد الايه العموم يبقى ده نهي عن الشرك بالله في كل شيء في النيات وفي الاقوال والافعال وعن الشرك الاكبر والأصغر والخفي والجلي كله لابد أن تجتنبه أي كل واحد بحكمه الأكبر مخرج من الملة كذا لا أصغر بس من حيث أنه شرك يجب اجتنابه كله داخل كله داخل. طب عرفنا العمدة ازاي؟ ها؟ لوجود النكرة في سياق الايه؟ في سياق النهي. نكرة في سياق النهي أفادت الايه؟ العموم. أفادت الايه؟ العموم. واضح؟ طيب برضو فلا تجعلوا لله أندادا. نهي اهو، والأنداد جمع ند، والند ده نكرة ولا معرفة؟ يبقى جميع الأنداد تنزه الرب عن الأنداد، ولا تجعل له ندا لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته تبارك وتعالى ولا في ألوهيته في العبادة. يبقى ما تجيش تقول لي بطلب المدد من فعلت لله أندادا في ألوهيته. انتبه معي يا أخو الله، ليش أصلا مش عارف كل ده؟ خدت بالك داخل في الايه هذا العموم. قوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هنا يبقى كل نفس ولا تملك أي شيء، لا نبي خبرك ولا رسول ولا ملك، حتى الشفاعة لا تكون عنده إلا بإيه؟ بإذني تبارك وتعالى. لا تكون إلا إيه؟ يعني حتى لما تأتي الخلائق إلى الأنبياء والرسل تلتمس منهم الشفاعة في فصل الخطاب، يطلبونها من أولي العزم الفضلة، يبدأ بسيدنا آدم نوح، تأتي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع بعد ماذا؟ بعد أن يسجد لربه ويحمده ويدعوه، فارفع رأسك وسل تعطى واشفع شفع يعني إلا بإذنه. انتبه لا انتبه لهذا، لا تملك نفس لنفس شيء. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فطر اعملي فاني لو ابن عنك ان الله ايه شيء. انتبه، امر كله لله وحده تبارك وتعالى. يبقى ما تجيش بقى تثبت لي الشفاعه الشركيه وتجادل بالباطل، والايات واضحه والادله واضحه، وانت تقول لي صاج قال كلام في شوشو ده اللي فيه بس ده كلام يا ابني مخالف للنقل والعقل واللغه وكله كلام باطل. لا ينبغي ان تلتفت له، انتبهوا. واضح؟ طيب وقوله تعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يريدك بخير فلا راد. خلاص انتبه معي، فلا كاشف اي ضر لا يكشفه الا الله. يبقى ما ينفعش بقى تذهب الى غير تطلب منه كشف ضر او جلب نفع. انتبه، ما ينفعش باي حال من الاحوال، لان هذا امر لا يملكه الا رب الارض والسماء. انتبه معي، والمخلوق لا يملك من ذلك شيء. كل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة احد من الخلق كشفه بوجه من الايه من الوجوه. انتبه معي، ونهايه ما يقدر عليه المخلوق ايه؟ الاخذ بالاسباب، الاسباب والادويه. ماشي، وده جزء داخل فين؟ في قضاء الله ايه؟ وانت مطالب بالاخذ بالاسباب، وتفهم برضو الاسباب، لان الاسباب منها مشروع وايه؟ وممنوع. سبب يكون مشروع ومقدور وكذا، فاعش. سبب الممنوع ما ينفعش تسلوكه. ينفعش تسلوكه. نص في قدره. عندي الله. اخبلك المال يكتسب بالعمل، سبب العمل سبب، والربا سبب، ينفع تطلب الربا؟ لا، سبب ممنوع. الشفاء قد يتوصل اليه بالادويه المباحه وبالساحر ولا دغري. ينفع تسلك؟ لا لا، السبب المباح مشروع بضوابطه. طيب ومع السبب ده تتعلق بالسبب؟ لا، ده مجرد سبب، لما التعلق برب الأسباب تبارك وتعالى. طيب قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمة فمن الله. كل ده يشمل ايه؟ كل خير. انتبه معي، في العبد ويصيب العبد كل نعمة تصل اليك من؟ من الله. ليه؟ لان انا عندي ديت نكرات ها دخلت في ايه؟ في الشرط. افادت العموم؟ لا، هنا الشرط. ماشي، افادت الايه؟ ما احنا قلنا سواء نكره في نهي أو شرط أو استفهام تفيد الايه؟ العموم. واضح؟ هنا دخلت في الشرط. انتبه معي. يبقى كل هذه النعم كل الرحمات تصلك من الله. إن أرادك برحمة ها فلن يقف وجه أحد. طب وما منعك إياه؟ فلن يصل إليك ولو اجتمع الخلق كلهم. يبقى يتعلق قلبك بمن؟ بالله عز وجل. طب والمعاني يا جماعة بقى ما احنا محتاجينها لك. أصل الظروف والوضع وأصل أنا مش عارف لو ظهرت مع الإخوة مش هتعين. يعني مش هتعين ها؟ وإن ظهرت في العمل الفلاني وأنا بس راكن شوية كده عشان في ترقية جاية لي من دول ويضيع الوجه يا عم ترقية منك يا والله العظيم ما يزبيل عنك ها؟ وأصل أنا وخبالك بس إيه يعني الحضور وكسرة الحركة والحضور هيؤدي بي إلا أنا يعني في حاجات ويا جماعة بس ما لاش في يا عم فيها ها فيها يا ابن الحلال. والله والله إن أرادك الله عز برحمة فلن يمسكها أحد وإن منعك إياها فلن يوصلها إليك أحد. علق قلبك بالله عز وجل. هذا بس اليوم في الحكاية باش عايزين الخروج تعي هذه المعاني وتتعلق برب العالمين تبارك وتعالى. احنا احوج ما يكون لهذا مراحل دي اللي احنا بدأنا نفطر عن العمل ونكسب مع ان الاوقات دي اوقات الامتحان اختبار الصدق امتحان المعتقد بتاعك في رب. انتبه معي دي الاوقات دي اللي عايز حار عايز جهد وعايز عمل وتعلق قلبي بالله عز وجل. ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك فتعلق قلبك به. طيب قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. انتبه معي خالق هنا نكر في سياق إيه الاستفهام. وخد بالك لما تدخل كمان من تزيد تأكد تنص. العلماء يقولوا كده إذا دخلت من صارت نصا في العموم. لا خالق غير الله يرزق أو يعطي أو يمنع أو يخلق الأمر كله بيده تبارك وتعالى. انتبه معي فما منكم من أحد عنه حاجزين ما لكم من إله غير كل ده. والأمثلة كثيرة واضح. أنت بتاخد القواعد دي بقى وتبدأ تطبقها وانت بتفهم القرآن وتتلوه يوم تفيدك بقى في الفهم تطبيق. انتبه ها وده بقى التدبر السني السلفي انك تدرس التفسير قواعد اللغه. اما بقى التدبر مرر على قلبك والديه ده بقى نظام الصوفيه والاش ده حتى مش قالوش كده بتوع الايه وده فتح كمان على والاخوه والاخوات تقوم تجري واي كلام واصل مش عارفه ايه. بس يا ابن الحلال الطريق الصحيح طب انك انت تدرس التفسير وقواعد متعلقة بالتفسير وقواعد اللغة والفهم ومعاني المفردات عشان تقدر تفهم صح وتتدبر كلام الله تدبرا تنتفع به تنتفع به تدبر سليم. ما تأتيش بأشياء لا لا وخبلك وطاش ما انت كده هننتهي لك انا نحن زي الباطنية وفي نازل تفسير الإشارة بتاع الصوفية وتأتي بخبلك بالطمات وتقول في كتاب الله بغير علم وانتوا زوركم على الأرض في مواجهة الإخبالك ما يخضعون به الناس أجمعونهم على غير صواب. انتبهوا. القاعدة الخامسة المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك ماشي اسم الجمع. المفرد المضاف إذا أضيف يفيد الايه مع أنه مفرد لكن يفيد العموم زي اسم الجمع بالضبط. يبقى إخبالك انت عام. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم يشمل كل أم انتسب إليها وإن علت أم وجدة وجدة الجدة وكل بنت برضو انتسبت إليك ها بنتك بنت بنتك بنت إلى آخره ماشي وإن ناس إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى ها وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى تحدث بكل النعم وأعلى النعم النعم الدينية نعمة الإيمان نعمة الالتزام دي النعم دي أعلى النعم تشكر ربك عليها. ربنا هداك ومن عليك بحفظ القرآن، ومن عليك بطلب العلم والدعوة، ومن عليك تبارك وتعالى بمعرفة السنة وبالعقيدة الصحيحة، ومن كل دي نعم عظيمة لا تغفل عنها. مش ما خلاص يا ليه عينك قاصرة على النعم اللي حتى والله النعم الدنيوية، ها؟ ما أنا قلتك النعم معناها تفيد العموم، ما بيكون من نعم وسع الدائفة من نعمة، صح؟ نعمة العافية دي مش من أجل النعم، نعمة الأمن مش من أجل النعم، ها؟ نعمة كذا نعمة إلى آخره. طالع نعم الله عليك عشان ما تكفرش بأنعم الله، بأنعم الله تبارك وتعالى. طيب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نفس الكلام دي تعم إيه؟ صلاتي كل الصلوات، لأن عندي أضيف صلاتي فأصبحت مضافة تفيد العموم، كل صلواتي لله وحده. طيب ونسكي، كل أنساكي، كل ما أتقرب به وأذبحه نذرا، أخبرك في هذه في حج أضحية عقيقة، كله تتقرب به إيه؟ إلى الله وحده. وجميع ما بالعبد، ماشي ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقع وأخلصته ليه؟ لابد أن توقعه وتخلصه المال لله، لله، لا يكون شيء من هذا لغير الله، لا نذر ولا، كله يكون لله وحده ولا شريك له. قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، انتبه على أحد القول يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، انتبه كل ده ايه يتخذوا ايه، ها أي مستصلي. وأصرح من هذا قوله تعالى ها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة مضاف إبراهيم مضاف إليه حنيف، يبقى هنا اتباع ملة ايه، ها تشمله في التوحيد، ماشي، في كل ما عليه إبراهيم إلا إذا ورد في شرعنا ما يخرج، انتبه بقى كل انت مطالب ايه باتباع، وأعم من هذا وأشمل هذه الأنبياء جميعا، ها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يبقى أمره أن يقتدي، والأمر للنبي أمر ليه لأمته صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهادي من العلوم النافعة والأخلاق الزاكية. بنمسك قصص الأنبياء ندرسه، لقد كان في قصصهم عبرة، نستخلص العبر والدروس، كل ما فيها ها نأخذ به إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف أو ما يرده أو ما ينفيه. وده فيها دليل أهو للأصل المعروف في الأصول، وأن ما شرع من قبل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، يبقى دي أدلة على ذلك، على أن شرع لنا ما لم يرد عندنا إيه ورد عندنا ما يخالفه لا، خلاص خلاص بقى انتهى، واضح؟ طيب، وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هنا صراطي هنا أضيفت إيه؟ الصراط هنا تشمل كل جميع ما شرعه الله للعباد داخل في الصراط الله ليه المستقيم، انتبه معي. يبقى أنا عندي صراط الله هنا إيه؟ قال ولا تتبعوا السبل، نهى دي جات السبل بالجمع ولا الإفراد؟ جمع. صراطي جات هنا إيه؟ مفرد مضاف، دلت على أن صراط الرب واحدة، صراط الحق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ طيب، وسبل الباطل متعددة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خط خطا مستقيما وقرأ عليه أن هذا صراطي وحاول خطوط، قال إن ما من سبيل إلا عليه الشيطان يدعو. فيكم واحد بقى مذاكر وقارئ وجدع كده ومستحضر، ها هيقول لا ايوه خدت بالك انت ازاي في الايه الثانيه موجوده في سوره ايه في ايه المائده ما دي بيقول لما تعالوا سبل السلام، طب ما سبل جت من جماعه ايه ها تعارك، لا سبل هنا ما هي مرش مع المضافه برضه مدعمون، اي ما تنوع من الاعمال المشروعه داخل الصراط الواحدة، ما تنوع من ايه ايوة خدت بقى، هذا موفق في الزهد والدعوة الى الله، وده موفق في العلم الشرعي، وده موفق في اصلاح ذات كل دي اعمال مشروع داخل ايه فتنوع ده هنا تفيد تنوع الطاعات داخل السبيل الواحدة، خدت بالك انت ازاي ايوة تمام زي طريق من الحرام، هي نفسك تنوع الطاعات. خدت بالك معايا ازاي؟ الواجب خلاص ده كله داخل في الواجب. بقى بعد كده واحد بيصوم كتير، تاني ما يقدرش يصوم بس يقرأ قرآن كتير، تاني عنده في الدعوة، تاني عنده في العمل الاجتماعي في صلح إصلاح ذات البين، بس كلهم بيأتوا بالواجبات من صلوات خمس من شهر رمضان اللي الواجبات العينية، ثم يتنوعون في تتنوع قدراتهم في الطاعات. ودي من رحمة الله بعباده أن شرع لنا طاعات عظيمة ومتنوعة، بحيث أنت كل واحد تلائمه لإيه طاعة يقدر إيه، وكلهم يتجمعوا في عمل واحد. عشان كده العمل من فوائد العمل الجماعي بيقول ايه؟ ها؟ ايوه التكامل وايجاد طاعه لكل واحد. ده مش يعني راجل ما عندوش في طلب العلم بس يقدر يصلح ذات البين. ايوه بنعلمه الحد الادنى عقيدته ما تصاحبه عبادته، لكن عنده قدره في العمل الاجتماعي، قدره في انه ينظف المسجد، وده عنده قدره في كذا، ده قدره في كذا، ده قدره في كذا. ها كله هيجد ايه ما يلائمنا ليه، وتنوع هذه الطاعات لا ينافي كون الصراط صراطا، لان تنوع طاعات داخل ليه، لان طاعات مشروعه، طاعات ايه مشروعه. وضحت؟ طيب في كون الذي نصبه للعباد. نعم ايه بقى الصراط؟ ها الصراط هي الطريق الموصله الى الله، وتأتي بما يسمى الإسلام والقرآن زي ما العلماء فسروا، ما فيش تعارض، هي القرآن هو الإسلام هو ما نصبه الله موصلا له على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعم جميع ما شرعه الله لعباده فعلا وتركا، اعتقادا وانقيادا، ظاهر وباطن، ادخلوا في السلم كافة أي في شرائع الإسلام كلها، انتبه معي. طيب وإضافته أو أضافه إلى نفسه في هذه الآية الكريمة صراطي، لكونه الذي نصبه لمين؟ اللي شرعه مين؟ فعشان كده أضافه عز وجل إلى إيه؟ نفسه على ألسنة الرسل. يبقى أنا الصراط كل حاجة مشروعة، انتبه معي، العبادة تكون بما شرع على ألسنة الرسل. طيب كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم، انتبه إيه؟ في تعارض، إضافته إلى الله لأنه الذي شرعه، وإضافته إلى المنعم عليه لكونه من الذين سلكوا صاروا فيه. واضح؟ مفيش تعارض. هم الأنبياء والدعاء، مخبلك أنت إزاي؟ طيب فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال، وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه إيه؟ ها؟ أي مخبلك أنت إزاي؟ يدخل في ذلك جميع العبادات خالصة لمين؟ ظاهرة وإيه؟ وباطنة، اعتقادية وعملية. كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحانه الذي أسرى بعبده، انتبه معي، وإن كنتم في رمى نزلنا على عبدنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، ويدل كذلك على أن العبودية أشرف مقامات، بس مقام العبودية كامل لا يقدر عليه أو يأتي به إلا من؟ الأنبياء والرسل، وأعلم في ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد استوفى جميع مقامات العبودية، وأن مقامات العبودية هي أعلى شرف يناله الإنسان أن يدخل في مقام العبودية لله، ولذلك وصف الله رسوله بهذا الوصف في أشرف المواطن، أو مقامات التكريم، مقامات الإيه؟ التكريم. ولذلك حري بالعبد أن يجتهد ويبذل وسعه كل يوم كل لحظة في الترقي في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وتفضل طول حياتك بتترقى وتكمل في منازل العبودية لله تبارك وتعالى. ماشي يا جماعة؟ طيب وقوله أليس الله بكاف عبده، طيب كما أن العبد أقوى بحقوق العبودية، ها كلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كلما كان إيه؟ ها الكفاية له أكثر. ركزوا معايا بقى، يبقى ما تقوليش بقى اصلا النهارده الحقوني واتماسى وحصل والله العظيم الكفايه لك بحسب قيامك بمقامات العبوديه، الوقاية لك الدفع عنك بحسب ما تقوم به من العبوديات. هتقصر والله ما حد يعمل لك عارف يعمل لك حاجة والله يعمل لك ايه. هيجي المخلوق يدخل ولا يشفع؟ قد تقبل شفعات وقد وترد. إلا يكفيك كفاية حقيقية تامة مقامات العبودية. يبقى ما تروحش تأثر بقى وتضيع وتقول كذا ما حدش والله والله ما حد ولا أصل فلان النائب غايب وبتاع قبل أنت بتقوله حبيبي. ها فين أنت بمقامات العبودية؟ هي اللي فيها الكفاية. نصيبك من الكفاية والحسب والرعاية والعناية على قدر نصيبك من العبودية وتحقيقك من العبودية. ركز كويس بقى، احنا عايزين نفهم المعنى دي ونعيشها، وده اللي يفرق معانا في سيرنا الى الله. ده اللي يفرق. مش مفيش مانع من اخذ الاسباب على العين والراس، بس الاسباب دي ايه؟ وهي من جمله العبوديه، بس اتخذها صح. ومن اعظم الاسباب الاسباب الايمانيه، الاسباب اللي تعلق قلبك بالله والاتيان بالطاعات وعدم تضيع الواجبات. عشان الامه النهارده مصر تصنف في 20 دولة من المواقع الإباحية والانحلال، وحضرة تقول أنا أهل القرآن ونايم، وكل تعب تقدر تحضر معنا في الأكاديمية هنا، وكتاب عندك لبنتك ولا في أي ما مانجا. ده فين يا ابني شغلك؟ فين العبودية بتاعتك؟ ها فين العبودية؟ فين الشغل؟ أصلا راجل مهم بس حفظ ودي إجازة القرآن ده اللي بتديله إجازة ده مش تتكلموا في العقيدة بتاعته؟ مش تفهمه؟ مش تتكلموا في السلوك والانضباط بتاعه؟ ها مش تربيه؟ مش تخليه يعمل بالقرآن؟ وحتى دي برضو فكم واحد بيطلع دوت حافظه؟ بقينا في وضع ما نحتاج مراجعة يا جماعة، نحتاج مراجعة. وانا كلامي واضح، محبش والإخوة ريت يسمعوه لشؤون القرآن. شؤون القرآن أصلا أصل الشغل ها كتاتيب تطلع لي عباد لله حامل القرآن حقيقيه. هو كده تعمل كده، انت راجل كده محفظ ناجح بإذن الله. وأين تعمل الكتاب ده بتاعك؟ معمل تفريغ يطلع عباد لله صادقين أهل سنة أتباع السلف. ولذلك والله المحفظ الذي يعي رسالته ويفهم قضية العبودية وهم بصح، ها لو ما فيش عندنا في المكان ده غير 3-4 أو محفظ واحد يكفي، بعد كذا سنة هنلقى المكان ده تملى ناس أهل سوء ودعوة وبقى في حاجات مية مية. وأعظم مجال هينتج عباد لله هو المجال اللي هو فيه المحافظة تحفيز ده، بس يفهم قضية العبودية صح ويتعبد لله صح. تبه معي، هو ده ربي صلع حب وعلم وينتج وجهد به جهادا كبيرة. قرآن جامع لكل الخيرات، لكل بس تقوم به كما ينبغي. ودي نقطة عشان ابقى واضح من الحاجات اللي ايه اللي مزعلها من الاخوة المحفظين. اخوة المحفظين كان بفضل الله عز تقول ليش بيقول وده بيحذر وده بيعمل، ان حذر الناس جميعا وانت على الارض شغال صح والله بفضل الله ولا يبدي شيء. انت اللي هتعمل احلى شغل واحسن عمل وهتخرج الامة باذن الله وهتبقى صمام الامان لهذه الامة باذن الله تبارك وتعالى. ماشي. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. انتبه. وإنما قولنا شيء زرناه أن نقول له كن فيكون. جميع أوامره القدرية عز وجل والكونية كلها كلمح البصر، كن فيكون. لازم تعي هذا جيدا. يبقى واضح والله ما بين طرفة عين وانت يغير الله من حال ليه إلى حال. ومن انت حافظ قرآن إزاي؟ فهمت الآيات إزاي؟ الآيات أثرها في قلبك قد كيف؟ انتبه معي. الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسباب وبغير كن فيكون. انتبه معي. أمر كله بيده عز وجل. طيب القاعدة السادسة في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، من أعظم خد بالك هي دي تحتاج محاضرة واحدة بس احنا نحاول نجملها عشان احنا محتاجين نمشي عشان خلاص بقى. ماشي. دي مسألة مهمة جدا، طريقة القرآن في تقرير التوحيد القرآن كله يا جماعة يكاد يكون كله في التوحيد، زي بقول لك ده حقيقة. وزي ابن القيم تأمل القرآن تجد أن القرآن كله دائر حول توحيد الله عز وجل، إما إخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته، وإما إخبار عن ما يجب إفراده بالعبودية، توحيد الألوهية، ده توحيد الأسماء والصفات والربوبية، أو إخبارك المعرفة والإثبات، أو وجوب صرف العبادة، لا توحيد الإيه الألوهية، أو بيان حقوق التوحيد ومكمل الأمر والنهي الشرائع، أو قصص الموحدين من الرسل والأتباع، وقصص الإيه المخالفين لهم من المشركين. مش هو ده؟ فعاد القرآن كله دائرة حول التوحيد، ونفي ضد التوحيد اللي هو الشرك، القرآن كله كده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإيه الإلهية وإخلاص العبادة له وحده. بس بيقررها إزاي؟ في آيات يأتي القرآن، ودي طريقة القرآن في توحيد الربوبية، تقرير توحيد الربوبية. بعض الناس يتصور إن لأن الرسل لم يدعوا إلى إفراد الربوبية ما كانوا قرامك، لا يا حبيبي، والله يتكلم عن الربوبية كتير جدا، انتبه معي، بس مش في إثباتها لأنها غاية في ذاتها، لا، يقرر توحيد الربوبية لكونه وسيلة موصلة إلى توحيد الألوهية، فيخاطبه بما يثبتون ليكون حجة عليهم فيما يخالفون. هات الآية كده وهات في سورة النمل وسورة إبراهيم وسورة كل من أول سورة البقرة، أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد، اعبدوا ها خلق السماوات قبل وأنزل، ده كده إيه ربوبية، يعني بقى إفرادوا بالمعاني ديت، اعبدوه افردوا بالعبادة، أي أن الذي تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء إلى آخر معاني الربوبية هو الذي ينبغي أن تعبدوه، أي أنكم حينما تفردونه بالخلق وتقول هو الخالق هو الرازق ماشي، ثم تصرفون العبادة لغيره تناقضون أنفسكم أقبح تناقض، لأن الغير ده مربوب، تصرف العبادة إزاي؟ ها؟ يبقى لما يجي لك واحد النهاردة ها ويدعي قال لك لا أنا ما الحسين لا يخلق ولا يرزق، ماشي يا عم، من اللي بقى الله، يبقى ازاي تصرف العباده لغير الله بقى؟ ده لا يملك، لا وانا قلت حاجه ده بشر وزي ما يملكوش حاجه، طيب وازاي تسيب الذي يملك فلا تدعوه ولا تلجا اليه ولا تقف على بابه ثم تذهب للذي لا يملك؟ انت متناقض، انت قولك يهدم بعضه بعضا، ركز بقى، مش النقاشات شغاله دلوقتي عشان تعرف ترد، ها ده كلامك ده كلام باطل ينقض بعضه بعضا، اللي انت عمال تقوله ده كلام ما يصحش، تفرد الرب بالخلق والرزق والتدبير الحياة والإيمان إلى آخر معاني الربوبية، تفرده بالعبادة لأنه لا يستحق العبادة إلا من تفرد بمعاني الربوبية، والله وحده الذي تفرد بها فهو وحده الذي يستحق العبادة، ولا يجوز أن تصرف لغيره لأن الغير مخلوق مربوب عاجز فقير ليس له من الأمر شيء. دي طريقة القرآن، زي كيب لك اهو ايه، اما يجيب المضطر يدفع وكشف السوء ها واجعلهم خلفاء، أإله مع الله، اللي بيجيب المضطر هو الله وحده، اجعل خلفاء هو الله وحده، يبقى أإله أي معبود مع الله، هو المعبود وحده، ودي طريقة القرآن، يقرر توحيد الربوبية ليلزم بمقتضى وهو توحيد الايه الألوهية، لان انا عندي الربوبية تستلزم الألوهية، طب الألوهية تتضمن الربوبية، علاقة بينهما، لأن أقسام التوحيد مش كل قسم ده متلازمة، المتفرد بكمال الأسماء والصفات هو المتفرد بمعاني الربوبية، هي معاني الربوبية كلها إيه؟ مش مقتضى معنى إيه؟ الرب ها؟ الاسم هو اسم الرب، مقتضى معنى الخالق الرازق الأسماء الحسنى معانيها، طيب والمتفرد بكمال الأسماء والصفات هو المستحق وحده للعبادة تبارك وتعالى، تمام، كان متلازما، ودي طريقه القران في تقرير توحيد الربوبيه ونفي الشرك، ماشي طيب. ويخبر ان جميع الرسل تدعو قومها الى ان يعبدوا الله ولا يشركوا به، نعم، وان الله تعالى انما خلق الجن والانس الا، كل الادله على وجوب افراد الله بالعباده، سواء الاخبار ان دي كانت دعوه الرسل صح، ولقد بعثنا بكل امه الرسل ان اعبدوا الله واجتنبوا، اه وكل رسول بلى اعبدوا ما لكم من اله غير، وده الرسل اتفقت على هذا الاصل اللي هو اصل الاصول الاساس توحيد، انتبه، وان من لم يدن بهذا الدين الذي هو اخلاص العمل لله فعمله ايه باطل، لان اشركت لاحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يبقى الشرك محبط العقل. وده بيخاطب مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تقوليش بقى فلان وعلان وللنار، لا يا حبيبي، شرك محبط العمل. ماشي. ويدعو العباد الى ما تقرر في فطرهم وعقول. بيكون الرب المتفرد بالخلق والرزق ليه؟ هذا امر متقرر في الفطره، مركوز في الفطره. ولذلك لا شك فاطر السماوات الايه والارض، لا شك في ده بمعي. والمتفرد بالنعم الظاهره والباطنه هو الذي لا يستحق العباده الا هو، وان سائر الخلق ليس عنده لا خلق ولا نفع ولا دفع، تبي معي، لا قلب نفع ولا دفع در، ولن يغنوا عن احد من الله شيئا. كل دي مش كل دي معاني في القران؟ كل دي معاني ايه؟ يقرر القران ايه؟ في افراد الله بايه؟ بالتوحيد، بالتوحيد. ويدعوهم ايضا الى هذا الاصل بما يتمدح به، يمدح به نفسه ويثني على نفسه الكريمه من تفرده بصفات العظمه والمجد والجلال. الكلام في هذا كآيات الصفات مستلزمة ايه؟ افراد الله بالعبادة، لان المتفرد بكمال الاسماء والصفات هو المستحق وحده للعبادة. تبي معي، تأمل تدبر طريقة القرآن في تقرير التوحيد في غاية الأهمية، غاية الأهمية، لان احنا محتاجين نربط الناس بهذا، آيات والأحاديث من كلام في التوحيد. تبي معي. طيب، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشارك فيه مشارك هو أحق من أخلصت له ليه؟ الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء. نكلم الناس عن وجوب إفراد الله بالحكم، ها؟ تقول لهم إيه؟ وإن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا الحكم. يبقى من إفراد الله، من إفراد الله بالعبادة كونه إيه؟ إفراده بالحكم، معاني الحكم كلها، هو اللي يحل ويحرم، هو الحكم الشرعي، هو اللي يصيب ويعاقب، هو يحكم لا معقب لحكمه. تبي معي. ان احنا لما نخاطب الناس بافراد الله بالحكم نربطه بايه؟ بافراد الله بالخلق. شو اللي خلقهم؟ ها اللي خلقهم مين؟ رب العالمين. يقول لك كده، طب ما انا عايز الامر لغيره ازاي؟ ها؟ امال ازاي انك انت، امال غيره يحل لك ازاي ويحرم ازاي؟ اللي خلقك، اللي يدبر امرك، صرف شانك، هو المتفرد بانه ايه؟ يحكم فيك. ونربط الناس بهذا، ان له الخلق والايه؟ والامر. نجيب له الايات ونفصل، ده موجود في القران، بس محتاج ايه؟ ها؟ فهم هذه القواعد واسقاطها في دعوات الناس، ده هيفرق معاك خالص. خالص، دعوه الى الله عز وجل. وده اللي احنا محتاجينه النهارده. اما نواجه الشبهات نواجهها بالقران. وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بايه؟ بالقران. تابع معي، ما الايه نزل في الفرقان كان لسه الجهاد مشروع. بالقران. بهذه الايه، بتوضيح هذه المعاني. وتوصيلها للناس وفق هذه القواعد التي تضبط لك تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد. أي كلمك عن محاسن التوحيد، وإن فرق شاسع بين من وحد الله فصار مملوكا له وحده، متعبدا له وحده، وبين من ها اجتمع فيه شركاء متشاكسون، نعوذ بالله، اللي عنده الهوى والبشر وحاجة شتان بين هذا وذاك، لا يستوي أبدا ده بده. انتبه معي. وغيره بقى من ثمرات التوحيد. اما يكلمك عن التمكين انه ثمره التوحيد، اما يكلم عن الدفع والمعيه الخاصه ثمره التوحيد، كل ده ايه؟ ها تقرير للتوحيد. يبقى اما تيجي انت بقى تخطب، تعلم، تدعو، تربط الناس بكده، هي الايات وتفصيلها للناس. يبقى هذا التوحيد. النهارده في هجمه شرسه منحرفه لاهل البدع لإفساد عقائد المسلمين، ترد بإيه؟ بالقرآن وبالسنة، وتربط الناس بالنصوص، وتوضح، تجيب القاعدة وتجيب الآيات وتفصل للناس، وتربط، ها؟ وتربط، انتبه معي، يوم تبطل كل هذه الإيه؟ الأباطيل، وتأتي عليها من جذور أصولها، وتأتي على بنيانهم من القواعد، وكلام الله، كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. مالكم؟ وده الاصل في دعواتنا، والاصل فيما نجمع الناس عليه، على كلام الله ورسوله. واضح؟ طيب، وطارة يتكلم القرآن عن ايه؟ ها تابع معي، يتكلم عن ان الدين الحق هو الموافق للشرع للعقل والفطرة، فطرة الله التي فطرة تبين هذا وتوضح انما فطر الناس عليه، ماشي. وطارة يتكلم القرآن عن مساوئ الشرك، عن قبح الشرك، عن اختلال عقول اهله، ما هو فعلا عقولهم مختلة وفطرهم مدنسة. انت بتقر ان المعبود الباطل ده لا يرزق ولا يملك ولا ولا ولا، صح؟ يبقى ازاي راح تعبده؟ تعبده ازاي يعني؟ ها؟ ازاي تعبده؟ هو عاجز مخلوق. انتبه، فين عقلك؟ فين فطرتك؟ انتبه معي. ولذلك انت لما تدعو للتوحيد بفضل الله معك أدلة النقل، ومعك أدلة العقل، ومعك أدلة الفطرة، وكلها في كتاب الله. ايه رأيك؟ أعلى الأدلة العقلية في كتاب الله، أعلى أدلة الفطرة في كتاب الله. ذلك لما بنيجي الناس الأشاعرة اللي بيحصلوا لنا أدلة الروية مش عارف كيف، دليل عقلي، دليل الحدوث، ودليل، تعالى يا عم، ده انت في ايه؟ ده انت ضيعت الدنيا، جايب لي دليلين بس يتيمين ولا بتاع، وتقول لي مش عارفها، تعب انا اوريك لك، وبرضه اصلهم في القرآن، فين؟ في القرآن. اجيب له بقى أدلة، انا شوف ده أدلة لا حصر لها، لا حصر لها. انتبه معي، ده كل حركة وسكن فيها دليل على وجود الله عز وجل. يعني حتى توحيد الربوبيه اللي بتتكلموا فيه، ها، ما انتوش عارفين تتكلموا فيه صح، والله ما عارفين يتكلموا فيه صح، وانا اقسم لكم بالله يعني حتى ما عارفين يتكلموا فيه صح. لان اللي عايز يتكلم في التوحيد صح يتكلم فيه في ضوء الكتاب والسنه، وفي النهايه ما فيش، ده هو اقرار وجود الصانع، حاجه ما تم ده حد وحد بينازعك في كده. حتى الملحد لما تيجي تناقشه، ها، هتلاقيه هو مقر بس ايه؟ عناد وكبر، والله. وهتجد في حاجات كتير عنده هو نفسه بيقر بس عمال يخالف في نفسه. دي ضروره، الاقرار بوجود الله من العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه. ولذلك زي ما بيقول احد اهل العلم، انتبه معي، لو كلف الناس ان ينكر وجود الله لكان تكليفا بغير مقدور. والله تكلفة غير مقدورة، تدفعها ازاي؟ زي واحد بتقول له الشمس، ده اوضح من الشمس، ده اوضح الواضحات، ده كبرى الحقائق في هذا الكون، الاقرار بوجود الله عز وجل. الكلام بقى فيها كتير، وده اللي تناقش بيه الناس وتعلموه للناس، عشان ما تقوليش الحاد، عشان احنا مهملين في تقرير توحيد الربوبية وفق القرآن، وتوحيد الألوهية وفق القرآن، قرر توحيد الربوبية وانواع التوحيد وفق القرآن والسنة، والله ما يصرف الناس عباد الغير، ولا يمشي ورا اي واحد ضل مضل ولا واحد خالص، الحقيقه تتجلى. بس قوم انت صح، اشتغل صح، واضح؟ طيب، وتارة يدعو الي، ماشي، بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والاخره، والحياه الطيبه في الدور الثلاث، دنيا والبرزخ والاخره، وما رتب على ضد من العقوبات العاجله وليه والاجله. النهارده احنا داخلين على رمضان وفي غلاء وزلازل، ها، عقوبات اهي، العقوبات الالهية اهي، ها، في ضوء القرآن اعرض للناس العقوبات الالهية وقصص السفين، ولا اعتبر لتحذرهم من مغبة ما عشان يفيقوا. امسك كده واركب في العقوبات، ها، وهاتي جيب ايات القرآن اللي بتكلمنا عن العقوبات على الشرك وبينتشر، عقوبات على المعاصي والذنوب وبتنتشر، واعرض ده واربط الناس بيه، وانتهز الفرصة في الدعوة من دلوقتي. انتبه معي كلام الناس، وربطها بالقرآن والسنة، حدش يقدر ينزعك، وتوصل صح. وبالجملة، فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده والشرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.